تذكر أن دورتها الشهرية تأتيها كل في اليوم الثامن من كل شهر، تستمر 3 أو 4 أيام ثم تتوقف بنفس المدة، ثم تعود مرة أخرى لكن بشيء متقطع. تقول: كيف أحتسب هذه الأيام المتقطعة والأيام المتوقفة؟ أما الأيام التي تكون حالها حال نقاء تام فهذه أيام طهر، والأيام المتقطعة إذا كانت ترى دما وانقطاعا ساعات، فالانقطاع لمدة ساعات لا يعد طهرا. ثم إذا كانت ترى عند انقطاع الدم صفرة أو كدرة عند إرادتها التحقق فهي في حال حيض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.